بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته وصباه وشبابه، وإحنا النهاردة معاه وقد بلغ أشده، عنده النهاردة 40 سنة. عاش عمر طويل بين الناس وفي قلب المجتمع، وكل ما طال به العمر يحس بالغربة أكتر. كان غريب في أرض مكة، غريب بين الناس، صحيح يعرفوه ويعرفهم، الوشوش مألوفة لكن القلوب منكرة. كان موحدا بالله على دين جده إبراهيم، يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أعظم شأنا من أنه يكون تمثال من حديد أو حجارة، تماما زي أهل التقوى النهاردة ما بيعيشوا غرباء بين الناس حتى بين المسلمين، في زمن بقى فيه الإسلام مجرد شعائر شكلية ملاش أثر في أخلاق الناس ومعاملتهم. أهل التقوى ممن فقهوا عن الله وفهموا حقيقة الإسلام بيحسوا بالغربة دي بين الناس، ومش دول بس، بل حتى اللي ربنا رزقهم بقلوب نقية حافظوا على نقاوتها بتقوى الله سبحانه وتعالى، فبقت يعني قلوبهم تهفو إلى الحق، تعرفه تستشعره وتنفر وتشمئز من الباطل المحيط بها. حتى دول بيحسوا بالغربة، بيحسوا بالحيرة، وهم بيدوروا حواليهم عن فهم صحيح للإسلام بين المنابر الكثيرة اللي بتتكلم باسم الإسلام النهاردة. الحقيقة فين؟ هل الإسلام مجرد شعائر وعبادات؟ ولا سمت وشكل وزي معين؟ هل هو انعزال عن الدنيا؟ ولا خوض لمعترك الحياة؟ هل هو مجرد عبادات في المساجد والمحاريب ولا إصلاح للمجتمع؟ هل هو مجرد أخلاقيات ومثاليات وأعمال خيرية ولا جهاد في سبيل الله واقتحام للعقبات وبذل للروح في سبيل الله؟ حيرة وغربة بقت بتزيد كل ما الأصوات اللي بتتكلم بالإسلام باسم الإسلام كترت. ده في عالمنا النهاردة، وإحنا بنقول إن إحنا مسلمين وعايشين في مجتمعات تنتسب إلى الإسلام، فما بالكم بعالم ما فيش فيه أي حد ياخد بإيدك إلى الله سبحانه وتعالى على الإطلاق. آخر نبي بعث كان من أكتر من 600 سنة، وانطفأت منارات الهدى في العالم كله، وضاعت حقيقة التوحيد بين ظنون وأوهام وأهواء البشر. وسط الحيرة دي كلها والغربة دي، بدأ محمد صلى الله عليه وسلم يبعد شوية عن دوشة جو مكة، في غار بيطل على مكة كان بيقضي فيه ليالي طويلة يتأمل ملكوت الله، يتعبد يتفكر، حتى فجأه الوحي وجاءه جبريل في ليلة من الليالي في ظلمة الغار: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك. يا تخيل وقع الكلمة دي وحلاوتها في سمع النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلبه. ربك، الكلمة اللي عاش يبحث عنها، يبحث عن ربه. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم لبيته يعني بيرتجف من شدة المفاجأة وشدة وطئة الوحي، فيلاقي خديجة في انتظاره قلقانة عليه، وبعتت غلمانها يدوروا عليه، وما أحنها عليه، تحتضنه وتهديه وتطمنه بكلمات من نور يظل صداها يتردد على مدى الأزمان: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وبعد ما تهديه تاخده وتروح لابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان ممن اعتنقوا النصرانية ودرسوا كتب اليهود والنصارى، كان شيخ كبير في السن كفيف، فحكى له النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معه، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. دي كانت بداية النبوة، وها هو القرآن كلام الله ينزل على نبيه زي المطر اللي نازل يحيي موات الأرض. يتنزل القرآن ويقوم محمد صلى الله عليه وسلم برسالة ربه، وتسلم خديجة فتكون أول من أسلم على الإطلاق، ويفرح ورقة ويسلم ويبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمنى لو كان شابا، أمنيه حياته الأخيرة اتمناها وتوفاه الله سبحانه وتعالى. تمنى الشباب عشان يعمل ويكد من أجل هذه الرسالة، مش عشان يستمتع بشبابه. اتمنى الشباب عشان يضحي بعمره ويبذل روحه في سبيل الله وفي سبيل رسالة جديدة ونبي يتربص به الأعداء في كل ركن من أركان مكة. مات ورقة بعدما أكرمه الله ولقي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اللي عاش عمره يدور عليه ويستناه، ولكن ينقطع الوحي. جبريل ما جاش تاني. بقى النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة، مش عارف يا ترى في ايه بعد كده، في ايه بعد اقرأ، ايه رسالته، ايه مهمته. وتخيلوا صعوبة حديث النفس في موقف زي ده. هل حس النبي صلى الله عليه وسلم انه اتحرم من الوحي بسبب حاجة غلط عملها بدون ما يقصد؟ هل كان لقاء جبريل امتحان ما نجحش فيه؟ تساؤلات صعبة جايز خطرت في بال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعود الوحي من جديد وتعود معه الحياة، فيحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: فتر الوحي عني فترة، فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي، فجثثت منه فرقا وأعت على الأرض من الخوف حتى صرت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني، غطوني. كان بيترعش من هول المفاجأة، فزملوه. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، قم يا محمد واستعد للعمل. إصلاح العالم اللي كان حلم جميل امبارح بقى النهاردة حقيقة وواقع ومسؤولية ثقيلة. قم يا محمد، الأرض مليانة قلوب خاوية تشتاق إلى نور السماء. وهنا لينا عدة وقفات. أفلا يتفكرون؟ اللي يقف شوية مع نفسه ويتأمل الناس حواليه في جريهم ولهثهم وانشغالهم، يستشعر قد إحنا محتاجين لوقفة مع النفس، محتاجين نوقف شريط الحياة ولو لحظات، نخلو بنفسنا ونفكر إحنا عايشين ليه؟ وبنعمل إيه بالظبط؟ اتخلقنا ليه؟ وهل إحنا ماشيين بالفعل في طريق الهدف اللي اتخلقنا عشانه؟ هل إحنا سعداء بحياتنا فعلا؟ هل راضين؟ أسئلة كتيرة يعني يمكن بنهرب منها كل ما العمر عدى وسننا كبر. هل بسبب انشغالنا ولا بسبب إننا خايفين نشوف نفوسنا على حقيقتها؟ يا ترى في زحمة الحياة لما بتحس بغربة الروح والقلب، لما بتحس إن في وحشة بينك وبين روحك، بينك وبين ربك، بتعمل إيه؟ هل بتهرب من مواجهة نفسك بإنك تنغمس في الدنيا أكتر ومشاغل الدنيا أكتر؟ ولا بتلاقي الشجاعة اللي تخليك يعني تختلي بنفسك وتحاسبها وتعيد حساباتك؟ الشجاعة اللي تخليك تختلي بربك وتحاسب نفسك قدامه. اللي يتأمل واقعنا وواقع أمتنا النهاردة يلاقي إننا انقسمنا فريقين. فريق جعان يعني بيقضي عمره بيلهث ورا لقمة العيش، يصحى من النجمة عشان يقف طوابير العيش والخضار واللحمة والعدس والبنزين والمية أحيانا. فريق بيشتغل من شروق الشمس لنص الليل عشان بس يحصل أساسيات الحياة، ولو وقف لحظة وبص وراه قطر الحياة يدوسه. وفريق تاني متخم بمتع الحياة، مقضي عمره كله بيجري ورا المزيد والمزيد من المتعة. الفريقين مشغولين بالدنيا، اللي عنده عاوز كمان وخايف اللي معاه يروح، واللي ما عندوش نفسه يبقى عنده. الاتنين مش فاضيين لحظة يفكروا فيها شوية ويسألوا نفسهم: هل ده السبب اللي اتخلقوا عشانه؟ اتخلقوا ليه؟ ورايحين على فين؟ وإيه واجبهم تجاه ربهم وتجاه نفسهم؟ سياسة التجويع المتعمد للشعوب كانت السبب في إبعاد الناس عن الهدف اللي اتخلقوا عشانه، وهو حمل مشاعر الهداية والنور والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبقول سياسة التجويع المتعمد دلوقتي بعد ما بدأت ملفات الفساد تتفتح في مصر، بعد ما من الله سبحانه وتعالى على شعبها بالنصر على النظام الفاسد، واللي عاوز يعرف تفاصيل الموضوع ده أكتر يقدر يرجع لتصريحات دكتور جنزوري في المسألة دي. طب ليه تعمد تجويع الناس وإفقار الناس؟ لأن الجوع والفقر كفيلين إن هم يبعدوا الناس عن أي محاولات أو مبادرات للإصلاح أو التنوير، خصوصا وإن اقترن الجوع والفقر بالجهل. إفساد التعليم، يبقى المجتمع مش لاقي وقت يفكر أساسا، وإن لقى وقت يفكر يلاقي نفسه مش فاهم أي حاجة في أي حاجة ولا عارف يرتب أولوياته. يعني من المأثور عن الإمام الشافعي قوله: لا تستفتي من ليس في بيته حنطة. اللي مفيش بيته قمح ما تسألوش عن رأيه، ما تستفتيهوش، مفيش يعني ما عندوش قوت يومه. الجعان اللي باله مشغول، اللي باله فكره مشغولين بلقمة العيش وقوت اليوم وقوت عياله، ده ازاي يفكر في أي حاجة تانية؟ ومش الجوع والفقر والجهل بس، بل كمان النقيض، سياسة الترف والاستهلاك، إن الإنسان يطغى فيغرق وسط شهواته. اللي محبوس في سجن شهواته إزاي عقله وقلبه ممكن ينوره بفكرة؟ إزاي ينوره للناس حواليهم؟ وربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا في كتابه العزيز عن طبع الإنسان إذا ما فتحت عليه الدنيا، فيقول تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أول ما الإنسان يحس أنه مستغني مش محتاج لأي حاجة ولا لأي حد، بيطغى ويزداد انكبابا على الدنيا ويستزيد من الحلال ومن الحرام. ما بنقولش الناس المفروض يعني ينبذوا الدنيا ويعرضوا عنها ويزهدوا فيها، لكن المقصود ان الدنيا تكون وسيلة ومطية للوصول لهدف اكبر وهو الآخرة، مش انها تتحول الى هدف وغاية في حد ذاتها. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. خلاصة كلامنا في النقطة دي هي إننا محتاجين نقف مع نفسنا لحظة، لحظة صدق مع النفس. النفس اللي أرهقناها في الجري وراء الدنيا سواء كنا فقراء أو مترفين، لحظة نسأل فيها نفسنا: يا ترى احنا وقعنا في الفخ فعلا وألهتنا الدنيا عن الهدف اللي اتخلقنا عشانه؟ احنا ايه ولا مين ولا ايه معنى وجودنا؟ هو الانسان ايه غير فكرة ملت عليه كيانه وعاش عشانها، فكرة عمرها ما هتيجي من فراغ، ولكنها بتتولد من لحظات يخلو فيها الانسان بنفسه وبربه، يتأمل ويتفكر ويحاسب نفسه، يدعي ربنا أنه يلهمه السداد والصواب في التفكير والعمل. يا ما مفكرين عقولهم ضلت وضيعتهم لما شافوا نفسهم ورأوا أن لهم عقولا تفكر وحدها، مش محتاجين هداية ربنا. يدعي ربه أنه يعينه على العمل بما اهتدى إليه، وبأنه يحسن الاختيار بين أنه يعيش في الدنيا حر من كل قيد، فليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بين أنه يعيش حر في الدنيا سعيد في الآخرة، وبين أنه يعيش عبد لطواغيت الإنس والجن، عبد لشهواته ولنفسه. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. Thank you.